وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ. فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا مبارك ليدبروا قال رب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وكل من الأخيار هذا ذكر وإن واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن تحت لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها صدق الله.